ابيام ابيام بريزونت عقيل خويا رضا ابيام صنهاجي يحيى عماد وناس وجده وناس باريس عبدو كيك حلال وناس مارسيل وامي باريزيا اي حميطوش حميد شيطانا وصغير وكوف مروان جواد كيو يحيى سكالوبي علي رو الحراش Yeah.